السلام عليكم ورحمة الله. صوت الهوا ده منين؟ الجو برد بس أنا مقفل كويس، وبعدين ده هوا سخن مش بارد. هو صوت عندي أصلا ولا عندكم انتو؟ ما علينا، بشاير القصة باينة من البداية لأنها قصة هتخليك تسأل نفسك، هل فعلا كل حاجة حواليك أمان وتمام، ولا في حاجات ما ينفعش نقرب منها؟ معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وعن أحداث حقيقية. كتب لنا قصتنا وأعاد صياغة الأحداث المتألق دائما محمود فايز، والحلقة من إعداد شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا حسين، عندي 35 سنة، متجوز وعندي طفلين. الحالة المادية على قد شوية، اشتغلت حاجات كتير وعافرت أكتر، وكنت بحفر في الصخرة علشان أقدر أوفر لولادي وزوجتي عيشة كويسة، لكن مصاريف الحياة كتيرة والجاية دوب مخلينا مسطورين. لحد ما في يوم من الأيام اشتغلت في مزرعة فواكه في أحد المناطق الجبلية، منطقة بعيدة شوية لكن الفلوس اللي باخدها كويسة، وعلشان كده استحملت بعدي عن بيتي. كنت بقعد بالأسابيع في المزرعة بعيد عن أولادي، وكنت كل شهر أو شهرين أنزل أجازة كم يوم وارجع تاني. في يوم الدنيا كانت برد زي دلوقتي كده، جسمي كان بيترعش من الساعة، خرجت بره الأوضة اللي أنا قاعد فيها ومسكت الفاس، قلت أروح أجيب شوية خشب على حطب علشان أولع فيهم والدفة. خرجت وفضلت ألم الحطب فوق بعضه، لفت نظري شجرة رفيعة جدا في الأرض وناشفة، قلت لما أقطعها هي كمان واخدها معايا. ضربت جدر الشجرة خبطتين، وفي التالتة الفاس خبط في حاجة صلبة. في الأول كنت فاكر إنها صخرة، فبدأت أحفر كويس علشان أشوف إيه اللي الفاس خبط فيه، لقيتها رخامة، كل ما أحفر بتوسع وتبان معايا، لحد ما لقيتها رخامة كبيرة حوالي متر في متر. كسرتها علشان أعرف أشيلها، شلتها ولقيت تحتها حفرة وجواها صندوق. أول ما شفته دماغي ودتني لحاجات كتيرة جدا، قلت يمكن يكون كنز ولا حاجة، وخلاص أخيرا هرتاح وأفضل مع أولادي ومش هبعد عنهم تاني. رفعت الصندوق لبرة، كان صندوق من الخشب لكن كان باين عليه إنه قديم جدا ومتعفر بالتراب جامد. أنا بعمل كل ده وأنا جوايا فرحة كبيرة، قلت يمكن ألاقيه مليان ذهب أو فلوس وخلاص العيشة هترتاح. خدته ودخلت جوه الأوضة وحاولت أفتحه لكنه مش عايز يتفتح أبدا، حاولت كتير لكني برضه فشلت. شلته بين إيدي ومسحت العفرة من عليه، لقيت منقوش عليه كلام وحروف ورموز مش مفهومة، دوائر كتير كان مكتوب عليه حاجات بلغة مش مفهومة خالص، لكن لاحظت حرف الألف بالعربي وكان كبير وبارز غير باقي الحاجات اللي محفورة عليه. ضغطت على الحرف ده يمين وشمال لحد ما سمعت تكة، أيوة تكت فتح الصندوق، بس لقيت جواه عكس ما كنت متوقع، لقيت في الصندوق كتاب. الكتاب كان من جلد مش من الورق، واضح كده انه جلد حيوانات من الشعيرات اللي فيه، كل صفحات الكتاب كمان من الجلد، وعنوان الكتاب كان غريب شوية، كان اسمه بوابات العالم الآخر. الاسم بتاعه خلى جسمي أشعر مش عارف ليه، لكن كان عندي فضول أعرف الكتاب ده بيتكلم عن إيه بالظبط. فتحته على أول صفحة لقيت دوائر كتير، ودائرة كبيرة في النص جواها مثلث، وتحت الدائرة الكبيرة اللي جواها المثلث كان مكتوب إذا أردت الدخول إلى بوابات العالم الآخر عليك توصيل الدوائر ببعضها البعض. دي الجملة الوحيدة اللي كانت بالعربي، غير كده كله مكتوب بلغة غريبة، ما فهمتش معنى الكلام أصلا وإزاي هوصل الدوائر ببعضها، ولا إيه هي بوابات العالم الآخر دي. فضلت أقلب في كل الصفحات لكن كانت كلها مرسومة دوائر كتير وحروف أبجدية متفرقة، كلام ما فهمتش منه أي حاجة. سبت الكتاب على الترابيزة اللي جنبي وفردت جسمي على السرير، لسه عنيا هتروح في النوم سمعت صوت جاي من برة، صوت خلاني قمت منفوض من مكاني، وحسيت إن قلبي انخلع من مكانه ورجع تاني. الصوت كان بيقول إذا أردت دخول بوابات العالم الآخر عليك بتوصيل الدوائر ببعضها البعض. قمت وأنا جوايا رعب وخوف شديد جدا، قلبي فضل يدق جامد وجسمي كله كان عمال يعرق، حسيت بسخونية جديدة رغم ان احنا في الشتاء والجو برد، لكن حسيت بسخونية وجسمي كله بيتنفض. قعدت نص ساعة متسمر مكاني فوق السرير، خايف ان اطلع برا او اتحرك من مكاني، لكني ما سمعتش الصوت ده تاني غير المرة دي وبس. حسيت بتعب وفضلت اقرأ قرآن في سري لحد ما رحت في النوم. وانا نايم شفت كابوس مخيف جدا، شفت نفسي نايم في وسط دايرة كبيرة ومتكتف بسلاسل مش قادر اتحرك من مكاني. لقيت شخص جاي عليا من بعيد وماسك الكتاب اللي كان معايا بيقرب ناحيتي لحد ما بقى خلاص قدامي. شكله كان بشع جدا، كان نص وشه الشمال محروق والنص التاني كان هيكل عظمي. فضل يبصلي ومنظره مخيف جدا وفضل يردد ويقول نفس الكلام: إذا أردت دخول بوابات العالم الآخر عليك بتوصيل الدوائر ببعضها البعض. حاولت أتكلم وطلع الكلام مني بصعوبة. أوصل الدوائر إزاي؟ أنا مش فاهم حاجة. فتح الكتاب وخرج منه سكينة ومسكها في إيده وفضل يقول بصوت مخيف جدا: إذا أردت دخول العالم الآخر عليك بتوصيل الدوائر. قال كده وغرز السكينة في رقبتي. صحيت وأنا مفزوع وقلبي بيدق جامد جدا. فضلت أمسك في رقبتي لكن الحمد لله مفيش دم ولا أي حاجة. الحمد لله أنا كنت بحلم. بحرك إيدي علشان أقوم من على السرير، إيدي خبطت في حاجة. ببص لقيت السكينة اللي شفتها في الحلم. أيوة السكينة اللي اتغرزت في رقبتي وكان عليها دم كأنه لسه جديد، دم مش متجلط، والفرشة اللي نايم عليها كلها كمان غرقانة بالدم. جريت بسرعة على المراية وفضلت أبص في رقبتي وكل جسمي، لكن الحمد لله ما فيش فيا أي خربوش، كل شيء طبيعي. اطمنت شوية وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، واقف ومركز في المراية علشان اطمن على نفسي علشان ألمح. طف اسود عدى من ورايا بسرعة شديدة جدا. شفته في المراية، شفته وتأكدت ان انا شفته، لكن لما بصيت ورايا وحواليا ما لقيتش اي حاجة. قلت الموضوع كده مش طبيعي واكيد في ان. قعدت صاحي لحد ما الصبح طلع والنور نور وكانت الساعة بقت 6 الصبح. انا تعبان من السهر والخوف والرعب، رحت نمت وما صحيتش غير على اذان الظهر. اول ما صحيت قلت لازم امشي من هنا. رنيت على صاحب المزرعة: خير يا حسين، في حاجة ولا ايه؟ خير يا أستاذ أحمد، أنا بس كنت عايز أنزل أجازة لأني بقالي فترة كبيرة ما نزلتش، وبصراحة كده ولادي وحشوني. سكت شوية علشان أسمع نفس الصوت خارج من التليفون بيقول نفس الجملة. سمعت الصوت من هنا وجسمي اتنفض، التليفون وقع من إيدي. مدت إيدي أجيب التليفون من على الأرض وإيدي عمالة تتنفض. مسكت التليفون وحطيته على ودني وقلت: أنت حضرتك بتقول إيه يا أستاذ أحمد؟ بقولك تمام مفيش مشكلة، خليك قاعد بس لحد المغرب، لحد ما يجي حد علشان يقعد مكانك. صوته كان عادي ومفيش أي حاجة خالص. تمام يا أستاذ أحمد ماشي. قفلت معاه ورحت جهزت شنطتي ولميت كل حاجة. كنت عايز أخد الكتاب لكني كنت خايف، لأن كل اللي بيحصل لي ده أكيد منه. بس افتكرت شخص بيعرف في عالم الروحانيات والسحر والكلام ده، كان معرفة قديمة جدا ليا وأنا بقالي فترة مش بتواصل معاه، فقلت أخد الكتاب معايا يمكن يعرف يفهمني إيه اللي بيحصل، أو حتى يفهمني الكتاب ده بيتكلم عن إيه، لأنه بيفهم جدا في الطلاسم واللغة بتاعتها. خدت الكتاب وحطيته وسط الهدوم في الشنطة. فضلت مستني لحد ما أذن المغرب والشخص اللي هيقعد مكاني جه، لكنه اتأخر شوية، جه قبل العشاء مباشرة. هو أصلا قريب صاحب المزرعة وبيجي يقعد مكاني الفترة اللي بنزل فيها أجازة. سلمت كل حاجة ومشيت. روحت بيتي متأخر جدا لأن بلدي بعيدة حوالي تلت ساعة عن مكان شغلي والطريق كان واقف. لما وصلت كان ولادي نايمين، يدوب سلمت على مراتي وجهزت لي لقمة كلتها ونمت. تاني يوم حطيت الكتاب في شنطة ورحت بيت محمد اللي ممكن يقدر يساعدني أو يفهمني الكتاب ده بيتكلم عن إيه. رحت له البيت، هو بيته أصلا قريب مني. قابلته بعد السلامات قلت له: أنا عايزك في موضوع. خير، عايزني في إيه؟ بص أنا هوريك حاجة. فتحت الشنطة وطلعت الكتاب، وأول ما شافه أخده من إيدي وفضل يبص فيه وقال: أنت جبت الكتاب ده منين؟ مش مهم تعرف جبته منين، انا عايز اعرف بس الكتاب ده بيتكلم عن ايه. هقول لك بس قول لي انت جبته منين. يا سيدي مش مهم دلوقتي جبته منين، انا عارف انك ليك في الكلام ده وتعرف تفهمني صح ولا لا. خدت الكتاب من ايده وانا بقول وعلى العموم لو مش عايز تقول يعني فانا هاخده وامشي. استنى بس كده وانا هقول لك، طول بالك بس شويه عليا. طيب يلا قول. الكتاب اللي في ايدك ده خطير جدا، والنسخه اللي معاك دي مفيش منها تاني، يعني الكتاب ده مفيش غير النسخه دي منه في العالم كله، لان باقي النسخ اتعدمت من خطورتها، والنسخه دي كانت متهربه مع ساحر سوداني هرب بيها زمان ومحدش عارف يعثر عليه. ماشي، برضو ما فهمتش هو بيتكلم عن ايه. الكتاب بيتكلم عن ازاي تقدر من خلاله تدخل العالم الاخر. طب ما ده انا عارفه، عنوان الكتاب بيقول كده اصلا، بس انا مش فاهم يعني ايه عالم اخر اصلا. يعني عن طريق الكتاب ده تقدر تدخل لعالم الجن. سمعت منه كلمة عالم الجن حسيت بسخونية جامدة في جسمي مش عارف ايه سببها. عالم الجن ازاي يعني؟ شايف الدوائر دي؟ الدوائر اللي مرسومة في الكتاب؟ ايوه، مالها بقى؟ لو وصلتهم ببعض بالطريقة الصحيحة هتقدر تدخل العالم بتاعهم، بس في حاجة، الدخول في العالم ده صعب جدا وممكن تتهزي، ده انت ممكن تموت كمان. طب يعني انا مثلا لو دخلت ايه اللي هيحصل؟ لو نفذت كل الشروط المطلوبة في الكتاب ووصلت الدوائر بالشكل الصحيح هيبقى يا سعدك يا هناك. يا سعد ويا هنايا ازاي يعني؟ هتبقى من الاعيان. اعيان مرة واحدة؟ وده هيحصل ازاي؟ هيكون في خدمتك ملوك من ملوك الجن، واي حاجة هتطلبها منهم هينفذوها لك في الحال. يعني لو طلبت فلوس هيجيبوها لي، واكتر من كده بكتير، كنوز الارض هتتفتح لك. طب انا عايز اعمل كده، المفروض بقى اعمل ايه؟ انت لو عملت كده ودخلت احب انبهك ان العالم ده صعب جدا، فممكن ما تعرفش تخرج منه تاني. فضلت ساكت شوية وانا بفكر في الكلام اللي هو قاله لي، وان هيكون في ملوك من الجن هيكونوا في خدمتي. بيني وبينكم الحالة على القد، ومعايا مراتي واولادي، والمصاريف غالية جدا، ده غير كمان ان الظروف صعبة قوي. وبصراحة بقى انا تعبت كتير قوي علشان اجيب القرش الحلال اللي اصرف بيه على مراتي واولادي. قطع هو تفكيري وقال ايه، سكت ليه؟ لا مفيش. طيب انت تعرف الطريقة اللي تخليني ادخل العالم ده وازاي اوصل الدوائر دي؟ ايوه عارف. طب انا عايز اتعلم الطريقة الصح. يا حسين انا قلتلك ان الدخول صعب والاصعب هو الخروج من هناك. يا عم عرفت، بس انا خلاص قررت ان ادخل، وليك الحلاوة بقى لما ابقى من الاعيان زي ما بتقول. برضو فكر وفي ايدك الاختيار، يا اما توافق انك تدخل، يا اما تروح ترجع الكتاب ده مطرح ما جبته، علشان طول ما هو معاك هتفضل مطارد من الجن، وممكن يحولوا حياتك لجحيم يا صاحب. انت لسه في اول الطريق، حاول تراجع نفسك وحساباتك، الموضوع في خطورة على حياتك. وانا خلاص فكرت وبقولك اني موافق ان ادخل العالم بتاعهم. خلاص براحتك، انا حذرتك وفهمتك الحكاية، دلوقتي بقى انت اللي في ايدك كل حاجة. يا سيدي قلتلك انا موافق. يا عم بالراحة على نفسك ومتتعصبش، انا لازم اقولك كل حاجة قبل ما تبدأ، ولازم تبقى عارف ان الشروط اللي هتطلب منك صعبة عليك. مش مهم برضو، ما هي مش هتكون اصعب من ظروف الحياة والشغل والمعيشة اللي مش ملاحق على مصاريفها. خلاص على راحتك. طب يلا بقى قولي اعمل ايه. كل اللي هتعمله دلوقتي انك تروح، وبكرة ان شاء الله على الساعة 10 بالليل تجيلي وتجيب معاك شوية حاجات هكتبها لك، وكمان تفهم مراتك انك رايح الشغل تاني، لان الموضوع ده ممكن ياخد شوية وقت، يوم او اتنين، وممكن يوصل لشهور. ماشي بسيطة. ايه بقى هي الحاجات اللي هجيبها؟ اول حاجة هتجيب 3 شمعات ملونين، واحدة لونها احمر والتانية سودة والتالتة لونها ازرق. طب وليه الالوان دي بالذات؟ دول الوان ملوك الجن، الاسود والاحمر والازرق. اما بقى بخصوص البوابات، فالعالم بتاعنا ده موجود فيه 3 بوابات وبس، من خلالها تقدر تدخل منهم، بس مش اي حد يقدر يدخل كده ويعدي. ما هي مش وكالة من غير بواب، بدون الكتاب ده مستحيل الدخول. طيب البوابات دي موجودة فين بقى في العالم بتاعنا؟ هقولك، اول حاجة لازم تفهمها ان كل بوابة فيهم ليها الطقوس والطلاسم بتاعتها، والطقوس والطلاسم دي موجودة في الكتاب اللي معاك. يعني مثلا في بوابة منهم تحت الهرم الأكبر، وفي بوابة منهم في المنطقة اللي اسمها مثلث برمودا، بس دي بقى أخطر بوابة فيهم وصعب إنك تدخل منها، لأن مسكنها ملوك كتير من الجن، وبيقال والله أعلم إن عرش إبليس نفسه موجود هناك، بس أنا مش متأكد من المعلومة دي علشان ما أكدبش عليك. ماشي، والبوابة التالتة موجودة فين؟ البوابة التالتة موجودة في المراية. كل المرايات اللي موجودة في العالم فيها بوابة بتوصلنا بالعالم بتاعهم، ودي بقى تعتبر أسهل بوابة فيهم، لكن برضو مش سهل تدخل منها. أنا كده فهمت كل حاجة. بعد كل اللي قلتهولك ده بقى لسه برضو عايز تدخل العالم بتاعهم؟ أيوة لسه عايز أدخل، وهعمل كل اللي هيطلب مني. ماشي على راحتك، امشي دلوقتي وروح بيتك ومعادنا بكرة. روحت البيت وقعدت مع أولادي، لعبت معاهم شوية، وبعد كده نزلت اشتريت الشموع اللي قال لي عليها ورجعت تاني البيت. لكني فضلت أفكر في كل اللي قالهولي، ودماغي من كتر التفكير هتنفجر. حسيت بصداع شديد فدخلت أوضة النوم، فردت جسمي على السرير، حسيت بهوا سخن في ظهري. التفت ورايا ما لقيتش أي حاجة، لقيت مراتي دخل عليا، فضلت بصالي شوية لكن نظراتها كانت مخيفة. في ايه؟ بتبصيلي كده ليه؟ بصت لي وخرجت تاني بره الصالة تاني. استغربت وقلت مالها دي كمان؟ هي بتبصيلي كده ليه وما بتردش عليا ليه؟ قمت من على السرير خرجت الصالة، لقيت مراتي وولادي قاعدين قدام التلفزيون بيتفرجوا على فيلم. قعدت معاهم وقلت لمراتي مالك في ايه؟ ايه مالي؟ من شوية يعني لما دخلت الأوضة بصتيلي كده بنظرات غريبة وبكلمك ما بترديش عليا. سلامتك يا حسين، انت شكلك كنت بتحلم ولا ايه؟ بحلم ايه؟ بقولك كنت لسه قدامي في الأوضة وبكلمك ما بترديش عليا. انا والله من ساعة ما انت كنت هنا ودخلت الأوضة وانا قاعدة مكاني ما اتحركتش خالص. بطل يا زار بقى، انا بكلمك بجد، والله بجد ما بهزرش معاك. الله، امال مين دي اللي شفتها؟ تلاقيك بس غفلت وكنت بتحلم. حسيت بخوف شديد وبقيت هموت من الرعب، لكني قلت مش مهم، اكيد يعني بيتهيألي، مع اني متأكد 100% اني شفتها بجد، لكن قلت مش هشغل بالي. طنشت الموضوع وفضلنا نتفرج على التلفزيون لحد تقريبا الساعة 12 بالليل. ولادي ناموا وخدتهم نيمتهم في الأوضة وقفلت التلفزيون ودخلنا ننام احنا كمان. اول ما حطيت جسمي على السرير رحت في النوم على طول، لكن صحيت على صوت عياط طفل صغير. قمت مخضوض من الصوت، الصوت كان خارج من الصالة. خرجت واتفاجئت بابني كريم قاعد على الأرض وبيعيط. جريت عليه وأنا بقول مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ العفريت صحاني وقال لي تعالى معايا، كان شكله وحش قوي يا بابا وأنا خفت منه فجريت بسرعة من الخوف. عفريت إيه بس يا حبيبي، ما تخافش، شكلك كنت نايم وبتحلم. لا والله ما كنتش نايم ولا بحلم. طيب تعالى معايا وريني العفريت اللي بتقول عليه ده. مسكت إيده كانت سخنة جدا كأني ماسك جمرة من النار. استغربت من حرارة جسم الواد لكني قلت يمكن سخن وبيخرف. فتحت باب الأوضة وهو في إيدي، لقيت محمد نايم على السرير وكريم نايم جنبه. أول ما شفت كده نبضات قلبي زادت جدا وحسيت بخوف شديد. كنت خايف إن أنا بص ناحية اللي أنا ماسكه في إيدي، حاولت أسحب إيدي من إيده من غير ما بص عليه لكنه قافش في إيدي جامد جدا، كأن إيدي لزقت في إيده والسخونة عمالة تزيد جدا جدا. بصيت بطرف عيني واتفاجئت إنه طفل صغير بس كان شكله بشع، عيونه ما فيهاش نني خالص وبتنزف دم، ووشه وهدومه متغرقين كلهم دم. بصلي وهو بيضحك وانا ميت من الرعب. فضلت احاول اشد ايديا من ايده لكني مش عارف ولا قادر، عمال يبصلي وبيضحك ضحكة مرعبة. غمضت عيني وانا منهار من الخوف وحاسس اني هموت. صرخت وانا بقول سيبني سيبني، انت عايز مني ايه؟ انت مين؟ عمال يضحك زي ما هو نفس الضحكة المرعبة وانا بصرخ جامد جدا. فجأة سمعت صوت مراتي بتقول مالك يا حسين في ايه؟ اول ما حطت ايديها على كتفي حسيت انه ساب ايديا وبصيت لقيته اختفى. كان في عيل صغير موجود دلوقتي هنا. عيل ايه؟ وايه اللي هيجيب عيل غريب هنا؟ حكيت لها كل اللي شفته. تلاقيك بس كنت بتحلم، ادخل الأوضة يلا وانا هروح المطبخ اعملك عصير ليمون تهدأ اعصابك شوي. طيب ماشي بس بسرعة ما تتأخريش. ما تخافش يا حبيبي، ادخل وانا هعملك العصير وهجيلك بسرعة. دخلت الأوضة وفتحت الباب علشان الاقي مراتي نايمة على السرير. ايه ده؟ امال مين اللي في المطبخ وبتعمل العصير؟ انا اتجننت ولا ايه؟ انا خلاص فعلا هتجنن، مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. فضلت واقف وانا ميت من الرعب وعايز اصحي مراتي، لكني خايف ما تكونش هي مراتي. وانا بفكر سمعت صوت خطوات رجلين في الصاله جايه ناحيه الاوضه بتاعتي، وحد بيزق الباب بالراحه اللي كنت رديت ورايا. لقيت مراتي جايه وفي ايديها كوبايه العصير. بصيت لها وانا ميت من الرعب وقلت: انت مين؟ ايه يا حسين مالك؟ في ايه؟ انا مراتك. مراتي ازاي؟ امال مين اللي نايمه على السرير؟ بصت ناحيه السرير لقيته فاضي ومفيش حد نايم عليه. لا انت كده حالتك صعبه قوي. سلامتك يا حسين، تلاقيك تعبان بس شويه. تعبان ايه؟ والله انا لسه شايفك في الصاله وقلت لي هعمل لك عصير. ايوه ما انا فعلا قلت لك هعمل لك عصير، ورحت عملته وجبته لك اهو معايا. بس لما دخلت الاوضه لقيتك نايمه على السرير برضه. نايمة على السرير ازاي يا ابني؟ ما انا قدامك اهو والسرير فاضي قدامك، مفيش حد نايم عليه. خد يا حسين، خد العصير اشربه وهدي اعصابك شوية، وان شاء الله بكرة الصبح نروح المستشفى علشان تكشف. تلاقيك تعبان وبيتهيألك من ضغط الشغل وقعدتك لوحدك في المزرعة. خدت العصير شربته وانا دماغي هتنفجر، مش عارف ايه اللي بيحصل لي، ده حقيقي ولا تهيؤات ولا انا اتجننت ولا الكتاب هو السبب في كل ده؟ بس انا لسه ما عملتش منه اي حاجة. خلصت كوباية العصير وحطيتها على الكوميدين ونمت. صحيت على صوت مراتي بتصحيني وبتقول: اصحى بقى، كل ده نوم. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 1 الظهر. ايه ما بتشبعش نوم؟ معلش اصل تعبان شوية. سلامتك، ايه اللي تعبك؟ مرهق. وبعدين نونت يعني نسيت اللي حصل امبارح؟ ايه اللي حصل امبارح؟ ايه انت لحقت تنسي؟ امال كنت عاملالي عصير الليمون ليه؟ مش علشان هدي اعصابي من اللي شفته؟ عصير ليمون؟ ليمون ايه؟ وايه اللي انت شفته؟ بقولك ايه، انت عايزة تجننيني؟ كوباية العصير قدامك هي على الكوميدينو اللي انا شربتها، وسايب الكوباية مكانها. بصيت ما لقيتش الكوباية. ايه ده، انت شلتيها؟ والله ما شلت حاجة. وبعدين انا مصحتش اصلا بالليل، ولا عملت لك عصير ليمون ولا جوافة. يا نهار اسود، والله يا بنت زي ما بقولك كده، هو انت عايزة تجننيني؟ وانا والله زي ما بقولك كده، انا مصحتش بالليل ولا شفتك ولا عملت لك عصير اصلا. خد بالك انت مش طبيعي، عمال تقول حاجات غريبة. أنا خلاص دماغي لفت ومش عارف إيه اللي بيحصل لي، مش عارف الحقيقة فين، وده حلم ولا حقيقة؟ ما بقتش عارف الحقيقة من الخيال. لا الموضوع كده ما يطمنش، أنا لازم أروح لمحمد. قلت عدي يومي بأي طريقة. فضلت قاعد لحد ما جت الساعة 10 بالليل ورحت له في الميعاد. وصلت البيت وفتح لي وقال: جاي في ميعادك، اتفضل ادخل. دخلت وأنا في إيدي الشموع وشوية حاجات تانية كان قايل لي عليها. بقولك إيه، انا حصلت لي حاجات غريبه مش فاهمها. حكيت له كل اللي انا شفته. ما انا قلت لك الموضوع صعب مش سهل. شفت، اديك لسه في اول الطريق وحصل معاك كده. طب انا مش فاهم، ايه تفسير اللي حصل لي ده؟ وده حقيقه ولا خيال ولا ايه بالظبط؟ انا خلاص هتجنن يا محمد من امبارح، ومش لاقي ولا تفسير للي حصل. الكتاب اللي معاك عليه خدام من الجن، وكل اللي ظهروا لك امبارح دول هم خدام الكتاب. وزي ما انا قلت لك قبل كده، طول ما الكتاب معاك هيفضلوا يطاردوك وهيحولوا حياتك لجحيم. ممكن تتجنن او تموت. ايوه الغلطه بموتك. طب انا جبت لك الطلبات اللي قلت لي عليها، هنعمل ايه بعد كده؟ يعني انت لسه مصمم برضو بعد كل اللي حصل معاك ده تنفذ اللي في الكتاب؟ ايوه مصمم. طيب هعيدها لك تاني، فكر كويس وراجع حساباتك. الموضوع مش بالسهل زي ما انت فاكر. كل اللي حصل معاك امبارح ده أهون بكتير من اللي ممكن يحصل معاك بعد كده. طيب انت بس فاهمني اعمل ايه علشان مغلطش، وسيبها على الله زي ما تيجي تيجي. ونعم بالله، بس برضو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تلقوش بأنفسكم في التهلكة، واللي انت داخل فيه ده عين التهلكة. يا سيدي اللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون. براحتك، انا كده عملت اللي عليا معاك وبريء من ذنبك، اذا يعني لا قدر الله حصل لك حاجة. ماشي، المهم بقى هنعمل ايه؟ ادي كل الطلبات جبتها لك معايا. هقول لك هنعمل ايه، بس المهم انت فهمت مراتك انك راجع الشغل تاني؟ علشان زي ما قلت لك قبل كده الحكايه ممكن تاخد يوم او اتنين او ممكن حتى توصل لشهور. ايوه قلت لها يلا بينا بقى علشان نبدا. طيب تمام، تعال معايا. على فين؟ تعال معايا بس وهتعرف كل حاجه. نزلنا من البيت بتاعه وركبنا عربيته وطلعنا على الطريق. بدا يتحرك بيا في اتجاه منطقه معجوره شويه. وصلنا قدام بيت مكون من دورين. ايه ده، انت جايبنا هنا ليه؟ هتفهم دلوقتي. نزلنا انا وهو من العربية قدام باب البيت. المنطقة كلها مفيش اصلا غير البيت ده لوحده موجود في المكان. بيت مين ده يا محمد؟ البيت ده بتاعي. طب هو ليه في منطقة معجورة كده وتقريبا مفيش غيره في المكان ده؟ علشان خاطر الشغل اللي انت هتعمله لازم يكون في مكان معجور وبعيد عن جميع البشر، والبيت ده بقى انسب مكان انك تعمل فيه كل الطقوس اللي هتطلب منك واللي موجودة في الكتاب. كان ماسك في ايده عصاية وبدأ يعمل بيها دوائر كبيرة حوالين البيت. انت بتعمل الدايرة دي ليه؟ يا ابني اهدى واصبر شوية لما ندخل هفهمك كل حاجة. خلص ودخلنا البيت اللي كان عتمة كحل. ما تنور النور، مفيش كهربا في البيت يا حسين، وبعدين لازم تتعود على الضلمة علشان انت هتبدأ شغلك على ضوء الشموع، يعني مش هيبقى في نور خالص غير ضوء الشموع اللي انت جايبها. طيب تمام، ادينا جينا البيت اهو، فهمني بقى هعمل ايه. تعال معايا الدور التاني علشان اوريك الاوض اللي في البيت. فتح اول اوضة منهم كانت في النص، كان فيها دولاب وسرير. دي الاوضة اللي هتنام فيها طول الفترة اللي هتقعدها هنا، عندك دولاب اهو ابقى رص هدومك فيه. خرجنا من الاوضة دي وفتح اوضة تانية كانت على شمال الاوضة اللي هنام فيها، لكنها كانت فاضية تماما من اي عفش. رسم فيها دايرة كبيرة مش مكتملة وكان فيها جزء ناقص. الاوضة دي اللي هتبدأ فيها شغلك. تمام، وايه بقى الدايرة اللي انت رسمتها دي وليه مش مكملها؟ الدايرة دي تعتبر اول الطريق للعالم اللي انت داخله، وما كملتش علشان لما تكمل هتكون انت خلاص بدأت تدخل جوه العالم بتاعهم. يعني لما الدايرة دي تكمل كده هكون خلاص دخلت العالم بتاعهم؟ ايوه، هتكون خلاص تعتبر قدام الابواب التلاتة. تعال معايا بقى علشان اوريك اخر اوضة. فتح باب اخر اوضة وكانت على اليمين. دخلت وبرضو كانت فاضية وما فيهاش اي حاجة خالص غير حاجة في ركن الاوضة متغطية بقماشة لونها احمر. هو ايه اللي متغطي بالقماشة اللي لونها احمر دي؟ شال القماشة من عليها لقيت تحتيها مراية. دي مراية، وزي ما قلتلك ان في كل مراية بوابة للعالم بتاعهم. كده انا فهمتك كل حاجة، وبرضه هعيد لك كلامي للمرة المليون، انت لسه برضه مصمم انك تعمل كده؟ ايوه لسه مصمم. تمام، اخر حاجة بقى هقولك عليها، اول ما الدايرة تكمل ممنوع الخروج نهائيا. خلاص تمام؟ لا مش تمام وخلاص، بقولك لما الدايرة تكمل ممنوع انك تخرج. برضه تمام؟ على راحتك. المهم بقى مهما يحصل معاك تشوف او تسمع اي حاجة وانت بتمارس الطقوس، اوعى تتشتت، هيحاولوا يمنعوك ويشتتوا انتباهك. احذر من اي خطأ، لان الخطأ اللي هيحصل منك في الطقوس اللي هتطلب منك ممكن يخسرك حياتك. اوعى تغلط، اي غلطة هتوصلك للموت. تمام، بس ايه اللي هعمله برضو؟ انا لسه مش عارف حاجة. رجعني للأوضة اللي فيها الدايرة وقال انه هيفهمني كل حاجة. دخلنا وقعدنا في وسط الدايرة اللي مرسومة على الارض. كنت جايب معايا شموع كتير لونها احمر واسود وازرق. هات الشمع اللي معاك. اديتهم له وخدهم رصهم حوالين الدايرة. الشمع ده لما تبدأ الشغل بتاعك ولعه كله، ممنوع اي شمعة منهم تنطفي، يعني خلي بالك من الشمع، لازم يفضل الشمع كله مولع طول ما انت بتقرأ الطلاسم والتعويذ. ماشي، بس ازاي اصلا هقرأ الطلاسم؟ الكتاب كله عبارة عن دوائر وحروف مش مفهومة، هعرف انا اقرأ الكلام ده ازاي؟ لما تيجي تبدأ هتجيب من المطبخ سكينة انا سايبها لك هناك، تحطها قدامك وهتعور ايدك بيها. هتجيب طبق ابيض برضو هتلاقيه في المطبخ، تنزل فيه الدم وبعد كده تبدأ تلطخ صفحات الكتاب بالدم بتاعك. تقفل الكتاب وهتستنى شوية وترجع تفتحه تاني، هتلاقي بقى الكلام اللي فيه اتحول للغة العربية بتاعتنا، ووقتها طبعا هتعرف تقرأ كل كلمة مكتوبة فيه. الساعة كانت وصلت تقريبا لواحدة بالليل. أسيبك أنا بقى دلوقتي وهمشي، وانت نملك شوية، وبكرة على الساعة 12 نص الليل ابدأ اللي قلتلك عليه. نزلنا تحت وهو خرج وانا قفلت الباب. الباب كان كله ترابيس مش عارف ليه، وبيني وبينكم قفلت كل الترابيس من الخوف لان المكان فاضي، قال يعني خايف من ان حد يدخل يموتني، وانا اصلا عاوز اعمل الاسوأ والاخطر بكتير. كان عندي ثقة اني مش هغلط وهعمل كل حاجة صح، وهتنقل نقلة تانية وهبقى غني جدا. طبعا انا جايب معايا اكل يكفيني اطول مدة ممكنة. كلت وبعدين طلعت نمت على السرير. وانا نايم سمعت صوت خبطة جديدة جاية من واحدة من الاوض، تحديدا الاوضة اللي مرسوم فيها الدايرة. قمت منفوض من مكاني وجسمي بيترعش من الخوف، قمت وانا جوايا رعب هيموتني. فتحت الباب وخرجت اتجهت ناحية الاوضة، حطيت ايدي على اكرة الباب وهي بتترعش. عايز افتح الباب اشوف ايه اللي بيحصل جوه، لكني مرعوب جدا من اللي ممكن اشوفه. حاولت اشجع نفسي وافتح الباب، وبالفعل فتحته. نورت فلاش التليفون بتاعي علشان اشوف ايه اللي جوه. دخلت وبدأت الف في جميع اركان الاوضة، لكن مفيش اي اثر لاي حاجة غريبة. كل حاجة طبيعية زي ما سبتها، والشمع موجود في مكانه. لكن فجأة لمحت خيال اسود عدى من قدامي. من الخضة التليفون وقع من ايدي، نزلت على الارض اجيب التليفون وانا ميت من الرعب. وفي اللحظة دي بدأت احس ان عايز اتراجع عن اللي في دماغي وما عملش كده. مسكت التليفون وفضلت اتحرك في الاوضة من جديد، لكن مفيش اي اثر للخيال اللي انا شفته. خرجت برا الاوضة وقفلتها. سمعت صوت مرعب جاي من تحت. سمعت صوت واحدة ست بتضحك بصوت غليظ جدا. ما كنتش قادر اتملك اعصابي اكتر من كده. مش عارف الصوت ده بجد ولا انا بيتهيألي. لسه صوت ضحكتها مستمر، وسمعتها بتتكلم بكلام مش مفهوم. نزلت كام درجة من السلم، لحد نص السلم تقريبا. فضلت مستني واقف مكاني، والصوت بيقرب مني اكتر. واقف في مكاني بحاول اركز في الكلام علشان افهم منه اي حاجة، علشان فجأة احس ان حد مسكني من كتفي. الدم نشف في عروقي من الخوف. خايف ابص ورايا علشان اسمع صوت واحدة ست بتقول بصوت غليظ جدا: انت ايه اللي جابك هنا؟ التفت ورايا بسرعة، وعلى عكس كل مرة شفتها وكانت مخيفة جدا، ست عجوزة قوي وشها شاحب وكأن مفيش نقطة دم واحدة في وشها، عيونها خارجة لبرة. الصوت من الخوف ما كانش خارج. ردت عليها وانا بتنفض وبقول: انت مين؟ انت اللي مين؟ وايه اللي جايبك في البيت بتاعي؟ بيت بتاعك ازاي؟ انا محمد صاحبي جابني هنا وقال ان ده البيت بتاعه. البيت ده انا عايشة فيه من زمان وبتاعي انا، ولو ما مشيتش من هنا انا هموتك. رفعت ايديها لفوق وضربتني ألم من شدته. حسيت ان الدنيا بتلف بيا ووداني صفرت، وفجأة فقدت الوعي. فقت ولقيت نفسي نايم على السرير زي ما انا. الصبح طلع وكانت حوالي الساعة 10. قمت وانا جسمي كله متكسر، وخدي اللي ضربت عليه بالألم تعبني جدا. دماغي حاسس انها تقيلة. انا مش عارف اللي انا شفته امبارح ده حقيقة ولا كابوس. قمت وانا تعبان ومسكت التليفون، قلت هتصل على محمد واحكي له. خير يا حسين؟ في حاجة ولا ايه؟ انا شفت ست عجوزة بالليل امبارح لما سبتني، شكلها وحش قوي، بتقولي ان البيت ده بتاعها، واني لو ما سبتش البيت ومشيت هتموتني. تلاقيها بس من عمار المكان. عمار المكان؟ بس دي بتهددني، بقولك بتقولي ان لو ما مشيتش من هنا هتموتني. يا ابني ما انا حذرتك من الاول، قلت لك الموضوع ده صعب مش سهل، وكمان قلت لك انهم هيحاولوا يخوفوك ويشتتوا انتباهك. خلي بالك بقى لما تبدا تمارس الشغل. طب يعني لو اتشتتت ايه اللي هيحصل؟ ساعتها ممكن تتجنن او ممكن تموت. اموت؟ ما انا قلت لك من الاول. على العموم الموضوع لسه في البدايه، لو عايز تنسحب وترجع حساباتك ارجع، بس روح ودي الكتاب مطرح ما انت خدته، علشان لو بدأت في أول الطقوس ساعتها الخروج ممنوع، والدايرة لو كملت هتكون خلاص محبوس وصعب إنك تخرج. طيب ماشي، سيبنا فكر شوية، أنا بس كنت عايز أعرف أعمل إيه لو شفتها تاني. سيبك منها خالص، مهما تسمع صوتها أو حتى تشوفها ما تركزش معاها. طب ما هي كده ممكن تأذيني. ما تخافش، مش هتأذيك ولا حاجة، زي ما قلتلك ما تركزش معاها ولا مع أي حاجة تانية، ولو في أي حاجة حصلت معاك رن علي وبلغني. قفلت معاها المكالمة وقمت نزلت تحت. دخلت المطبخ قلت حضر فطار، لكن ما لقيتش الأكل موجود. الأكل اختفى. استغربت ومش عارف الأكل راح فين. فضلت أدور عليه في كل مكان في المطبخ، لكن ملوش أي أثر. خرجت برا وأنا جوايا حيرة كبيرة. قعدت على الكرسي وأنا بفكر، أكيد الست اللي شفتها امبارح دي ليها علاقة باختفاء الأكل. فجأة سمعت صوت خبطة جاية من المطبخ. قمت من على الكرسي وأنا مخضوض ومرعوب جدا، ما بقتش عارف اسيطر على اعصابي بجد. بعد شوية سمعت صوت كأن حد بيولع البوتاجاز. قلبي بدأ يدق جامد. اتحركت اتجاه المطبخ وانا بقدم رجلي وبرجع التانية. وصلت قدام الباب، لقيت براد الشاي محطوط على البوتاجاز والنار مولعة عليه. دخلت المطبخ وانا ميت من الرعب، مش عارف ايه اللي بيحصل ده. ببص كده ناحية الترابيزة اللي موجودة، لقيت الاكل محطوط عليها. ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ فضلت افكر وقلت: يعني ايه يعني ممكن تكون الست دي رضيت عليا وصعبت عليها وحضرت لي الفطار. ما بين اني خايف ومرعوب وما بين اني مستغرب ومش مصدق اللي بيحصل، قعدت على الكرسي اللي قدام الترابيزة عايز اكل لكني خايف امد ايديا من الرعب. قلت ارن على محمد واقول له على اللي حصل، يمكن يقول لي المفروض اكل ولا لا. خير يا حسين، انا عارف انك هتتعبني معاك. حكيت له كل اللي حصل ففضل يضحك. انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ يخرب بيتك يا حسين، انت اتجننت يا ابني من اولها. اتجننت؟ تقصد ايه يعني؟ ما انت لما كنت بتكلمني من شويه قلت لي سلام علشان حضرت الاكل ورايح افطر. انا قلت لك كده؟ اه والله. لا انت كده بدات تهلوس وممكن تتجنن. قلت لك ما تركزش في اي حاجه تحصل او تسمعها، كل ده بسبب الكتاب. وعلى فكره دي اقل حاجه ممكن تحصل لك. لو قررت ترجع مفيش قدامك وقت كتير، لكن لو كملت ووصلت للعالم بتاعهم وتعاونوا معاك يبقى يا سعدك يا هناك زي ما قلت لك. بس لازم بقى تتغلب على الهلاوس والاوهام دي، دي مجرد البدايه. شفت؟ اديك حضرت الفطار ومش عارف ولا فاكر انك حضرته اصلا. قفلت معاه وكلت وشربت الشاي. عدى اليوم عادي وانا بحاول اتجاهل اي صوت او اي حاجه بحس بيها. فضلت قاعد لحد ما بقينا المغرب وقلت انام شويه لان الليله دي هتكون طويله. كنت خدت القرار اني هكمل واني مفيش اسوأ من الفقر علشان اخاف منه. دخلت الأوضة ونمت على السرير. قمت من النوم الساعة 10 بالليل لسه بفوق، سمعت صوت ابن كريم جاي من تحت. قمت مفزوع من على السرير وانا مش مستوعب ايه اللي بيحصل. كريم ابني اللي هيجيبه هنا؟ كنت سمعه بيقول الحقني يا بابا عايزين يخطفوني. قمت من على السرير ونزلت جري على السلم وانا بنادي عليه، انت فين يا كريم؟ انت فين يا حبيبي؟ ومين دول اللي عايزين يخطفوك؟ وانا نازل حسيت ان حد زقني من على السلم بقوه علشان اخد السلم كله زحف لحد ما اوصل لتحت. جسمي كله حسيت انه اتكسر. فضلت اتسند على الارض لحد ما قدرت اقوم على رجلي. انا مش قادر امشي على رجلي خالص. نورت كشاف التليفون لان البيت كله ضلمة وعتمة ومش شايف اي حاجة. انا ماشي وبتسند على الحيطان في اتجاه الصوت وانا مرعوب وعمال ازعق واقول انت فين يا كريم؟ انت فين؟ انا في الحمام يا بابا. اتجهت بسرعة ناحية الحمام. دخلت جوه لقيته كله مليان دم. اول ما شفت الدم جسمي كله تلج، حسيت برعب على ابني وفضلت اصرخ ونادي عليه باعلى صوت لحد ما سمعت صرخه خلت قلبي اتخلع من مكانه. كانت صرخه ابن كريم، ما كنتش عارف احدد هي جايه منين بالظبط. الصرخه كانت كانها جنبي على طول. فضلت اصرخ انا كمان واقول انت فين يا كريم؟ بتصرخ ليه يا ابني؟ انا سامع صوت خطوات رجلين نازله من على السلم. جريت في اتجاه صوت الخطوات، لقيت طفل صغير نازل على السلم. وجهت نور الكشاف ناحيته، لقيته كريم ابني وجسمه كله مليان بالدم. جريت عليه واخدته في حضني وانا بقول له مالك يا كريم؟ مين اللي عمل فيك كده يا ابني؟ بص لي بنظرات خلتني مت من الرعب. فضل باصص لي وزقني وما اتكلمش. بعد ما زقني مشي وانا قمت مشيت وراه وانا بنده عليه يا كريم انا ابوك يا ابني، مالك؟ حصل لك ايه؟ رد عليا. مش بيرد عليا وماشي قدامي. مشيت وراه واتجهت للحمام تاني وانا منهار من الرعب. دخل الحمام وقفل الباب وراه. فضلت اخبط عليه وانا بقول افتح يا كريم، افتح يا ابني، ابوك، انت مش عايز ترد عليا ليه؟ سمعته بيضحك من جوه وبيتمتم بكلام مش مفهوم. وبعد شويه فضل مكمل ضحك وقال هنموت كلنا يا بابا، انا وانت وماما واخويا محمد كلنا هنموت. فضل يصرخ وانا بخبط على الباب جامد جدا لكنه ما بيردش عليا. لما لقيت مفيش فايده منه وما بيردش حاولت ان انا اكسر الباب لحد ما اتكسر بالفعل ودخلت الحمام بسرعه. دورت على ابني لكن ملوش اي اثر. خرجت جري من الحمام زي المجنون وانا مش عارف ايه اللي بيحصل لي. ده بجد ولا تهيؤات؟ طلعت فوق ودخلت الاوضه وقفلت على نفسي. مسكت التليفون وانا جسمي كله بيتنفض من الرعب. قلت لازم اتصل على محمد واحكي له اللي حصل، كده الموضوع مش طبيعي، وطالما ولادي دخلوا في الموضوع يبقى لازم اتراجع عن اللي انا عايز اعمله. اتصلت عليه فرد عليا وفضلت ازعق في التليفون الحقني يا محمد، ابن كريم هيخطفوه كمان هيموتونا كلنا. ايه ده حسين؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه ومين ده اللي هيخطفوه؟ الجن يا اخي، بقول لك هيخطفوا ابن كريم. هيخطفوه ازاي يعني؟ ومين اللي قال لك كده؟ كريم بنفسه اللي قال لي. انت كلمته؟ لا، هو اللي جالي هنا وقال لي كده. انت اتجننت يا حسين ولا ايه؟ ابنك كريم اللي هيجيبه عندك البيت؟ حكيت له اللي حصل وانا بعيط ومنهار. يا ابني قلت لك بيشتتوك، اي حاجه تسمعها او تشوفها مش حقيقيه، دول خدام الكتاب وبيتشكلوا على هيئه ابنك زي ما كان بيحصل معاك في البيت. وبعدين انت بتعيط من دلوقتي؟ لا لا لا كده انت مش قدها، ومن رايي انك ترجع احسن. ده ابني يا محمد، وانا مش مستغنى عنه ولا عن اي حد من عيلتي، كل ده بيحصل قبل ما ابدا في الطقوس، امال لو بدات بقى ايه اللي هيحصل؟ اعمل اللي يريحك، عايز ترجع انا هاجي اخدك بالعربيه وروح رجع الكتاب في المكان اللي جبته منه، عايز تكمل كمل وسيبك من اي حاجه تسمعها او تشوفها. قلت ايه؟ عايز اكمل لكني برضو خايف على اولادي، عاوز لو حصل اي اذى يحصل لي انا لوحدي. ما هو ده يا ابني اللي هيحصل، لو حد اتاذى هيبقى انت لوحدك، علشان كده وديتك في المكان المهجور ده علشان اهلك يبقوا في امان تام. كلمهم واطمن عليهم، قلت لك اللي بيخوفوك هم حراس وخدام الكتاب. قفلت معاها وكلمت مراتي، اطمنت ان كلهم بخير وصممت انها تصحي كريم من النوم علشان اكلمه. هديت جدا لما اطمنت ان كل دي مجرد هلاوس الجن بيهيئها لي. الساعة وقتها كانت 11:30، دلوقتي فاضل نص ساعة على الساعة 12. مش عارف ليه كنت عامل نفسي مش واخد بالي ومصدق ان ده مجرد تخويف وان مفيش خطر حقيقي. دخلت الأوضة اللي فيها الدايرة وخدت معايا كل الحاجات اللي هستخدمها، الكتاب والسكينة والطبق الأبيض، وكمان كنت جايب معايا 3 أقلام فلوماستر، واحد أحمر وواحد أزرق وواحد أسود بنفس ألوان الشمع. قعدت في نص الدايرة وفضلت مستني الساعة 12. كنت ميت من الخوف، خصوصا وأنا مش عارف إيه هو اللي هواجهه. مسكت التليفون بصيت على الساعة لقيتها وصلت 11:55 دقيقة. حطيت التليفون قدامي وما بعدتش نظري عنه لحد ما دقت الساعة 12. حسيت بخوف أكتر وقلبي دق جامد، لكن بدأت أنفس أول خطوة من الخطوات. مسكت الولاعة ونورت كل الشمع. دخلت في الخطوة التانية واللي هي إن عور إيدي بالسكينة ولطخ الكتاب بالدم بتاعي. مدت إيدي مسكت السكينة وأنا خايف ومتوتر جدا، إيدي بتترعش من الرعب. قربت السكينة ناحية كف إيدي التانية وأنا بترعش، وبسرعة عورت إيدي بدون أي تردد. حاسس بألم شديد في إيدي، بدأ الدم ينزف من إيدي كتير جدا. مسكت الطبق وفضلت أنزل فيه الدم، الدم كأنه نازل من حنفية مش من إيدي. الطبق جمع دم من إيدي وكان معايا شاش ربطت إيدي بيه. مسكت الكتاب وفتحته وبدأت ألطخ كل صفحاته بالدم. قفلته بعد كده واستنيت شوية علشان ألاقي الكتاب بدأ يطلع منه دخان أسود كتير جدا. حسيت بخوف من اللي أنا شايفه قدامي، وهنا سمعت صوت ابن كريم جاي من الأوضة اللي فيها المراية، كان عمال يقول الحقني يا بابا عايزين يخطفوني، لكني قلت أنا مش هشغل بالي، هم أكيد بيحاولوا يشتتوا انتباهي. لسه الدخنة مستمرة زي ما هي بتخرج من الكتاب، وصوت ابن كريم برضو مستمر. وبعد كده الدخان بدأ يختفي شوية بشوية لحد ما اختفى خالص. مدت ايدي ومسكت الكتاب وانا حرفيا بترعش، انا مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. مسكت الكتاب وفتحته لقيت الكلام اللي فيه اتحول للغة العربية وبخط واضح وسهل يتقري كمان، ومكتوب كلمة من الكلام بخط كبير وعريض جدا، كلمة تحذير، وتحت كلمة تحذير كان مكتوب: عند الطرق على ابواب العالم الاخر سيتم تلبية ندائك في التو والحال، انهم حولك في كل مكان، لكن إذا أردت الدخول اذهب إلى مكان مهجور وخالي من جميع البشر، اجلس وحيدا في غرفة فارغة، ارسم دائرة كبيرة على الأرض في غرفة مظلمة وأنر الشموع، وعند إتمام هذه العملية ستحتجز داخل العالم الآخر، اعلم جيدا أنه لا رجوع بعد الدخول. كنت بقرأ وأنا ميت من الرعب، لكن قلت ده التعريف بتاع الكتاب يعني، وبيعرفوني إزاي أبدأ. التعريف كان نفس الخطوات اللي عملتها، اللي هو مكان خالي من البشر ومهجور وكل الأنوار مطفية واعود على نور الشمع. كل الخطوات دي أنا عملتها، بس كلمة النوم حولك في كل مكان خلتني طول ما أنا قاعد ببص حواليا، لكن قلت برضو مش هشغل بالي، لأن لو انشغلت أو اتشتت انتباهي ممكن أموت أو يحصل لي حاجة زي ما محمد قال لي. بدأت أقلب في الكتاب، كان في الصفحة اللي بعد كده فيها رسمة دايرة كبيرة وجواها دايرة أصغر، وكل دايرة جواها دايرة أصغر منها، تقريبا 10 دوائر مرسومين جوه بعض، وكان مكتوب تحت الدوائر دي: ارسم الدوائر بالشكل الذي أمامك على الأرض وابدأ في قراءة الطلاسم. مسكت القلم الأسود وبدأت أرسم دايرة كبيرة، وبعد كده مسكت القلم الأحمر وبدأت أرسم دايرة جوه الدايرة الكبيرة أصغر شوية، وبعدها القلم الأزرق ونفذت نفس اللي عملته، وفضلت أعمل كده لحد ما رسمت نفس العشر دواير جوه بعض. وبعد ما خلصت بدأت أقرأ الطلاسم اللي كانت عبارة عن حروف متقطعة وكلام غريب مش مفهوم، لكني بدأت أقوله زي ما بقرأه. وهنا سمعت صوت ابن كريم تاني خارج من الأوضة اللي فيها برضو المراية. قلت برضو أنا مش هشغل بالي، فضلت مكمل في قراءة الطلاسم اللي أنا مش فاهم منها أي حاجة، علشان ألاقي دخنة كتير قوي بتلف حواليا. أنا شايف أشخاص كتير حواليا على هيئة دخان أسود. أنا خايف ومرعوب جدا، بس لازم أشجع نفسي علشان ما غلطش في أي حاجة من الطلاسم وتأذي. فجأة سمعت صوت صرخة جامدة جدا، صرخة خلت الدم نشف في عروقي. صوتي حسيت ان هو مش طالع ومش عارف اكمل. وفجأة ظهرت قدامي حمامة كبيرة لونها ازرق. اول ما شفتها خفت جدا ومش عارف الحمامة دي عادية ولا جن. الحمامة بتطير فوق مني وانا بتنفض من كمية الرعب اللي انا فيها. بعد كده الحمامة نزلت على الارض وفضلت بصالي علشان تتشكل على هيئة واحدة ست، بس كانت جميلة بصراحة، لابسة فستان أزرق. بدأت تتكلم وقالت: مرحبا بك أيها الزائر، ما الغرض من دخولك للعالم الآخر؟ أنا بصص لها ومش عارف أنطق بولا كلمة. بدأت تعيد كلامها من تاني: مرحبا بك أيها الزائر، ما غرضك من دخول العالم الآخر؟ أجبني أيها البشري وإلا أحرقتك. حاولت أتكلم والكلام طلع مني بالعافية وبصوت مرعوش. قلت لها: أنت مين؟ أنا الملكة المكلفة بالبوابة ثالثة، اخبرني أيها البشري ماذا تريد من عالمنا؟ وأنا دلوقتي في العالم الآخر يعني؟ لا، لم تدخل بعد، لكني أتيت إليك لأعرف ما هو طلبك أولا قبل الدخول. لماذا تترك البوابة ثالثة؟ بدأت أتشجع والخوف قل شوية وقلت: أنا عايز أدخل العالم الآخر لأني إنسان فقير ومعايا أولادي وزوجتي والعيشة صعبة جدا. أنا مش عارف أصرف عليهم، وعرفت أني لو وصلت الدوائر بالشكل الصحيح ودخلت العالم بتاعكم هتلبوا كل طلباتي وتجيبولي فلوس كتير أعرف أصرف بيهم بقى على عيلتي وخليهم مش محتاجين أي حاجة. عجبا لكم، كعادة البشر أحلامكم كلها الأموال فقط، لكن دعني أخبرك أن الأمر ليس بهذه السهولة. أنا عارف إنه صعب، بس أنا هنفذ كل اللي هيطلب مني مقابل الفلوس دي. قبل دخولك بوابات العالم الآخر يجب عليك أن تقدم إلينا الأضحية. أضحية؟ أضحية إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. خليني أكلمك زي ما أنت بتتكلم. إحنا هنختار أضحيتنا بنفسنا. إلى اللقاء أيها البشري. قالت كده واختفت وانا ميت من الرعب من اللي سمعته منها. ما كنتش فاهم يعني ايه أضحية وازاي هما اللي هيختاروا يعني بنفسهم. بصت ناحية الدوائر اللي كانت مرسومة على الارض، لقيت الدوائر اللي رسمها بالازرق اتحولت للون الاحمر وبينزل منها دم. اول ما شفت الدم جسمي فضل يتنفض وكنت خايف قوي. وقتها سمعت صرخة ابن كريم، لكن المرة دي حسيت ان قلبي اتقبض جامد جدا. لا، كده الموضوع مش مطمن خالص. أنا قلقان على كريم ابني. ليه كل مرة أسمع صوت كريم بالذات؟ ليه بيخوفوني بيه هو وبس؟ قلت لازم أدخل الأوضة اللي فيها المراية أشوف فيها إيه. قمت من وسط الدايرة وخرجت، رحت على الأوضة اللي فيها المراية وأنا سمع صوت تمتمة خارجة منها. مدت إيدي ناحية الأكرة بتاعة الباب وأنا إيدي بتترعش، عايز أفتح بس خايف من اللي ممكن يكون جوه. صوت التمتمة كان مستمر، لكن لما قربت أكتر الصوت اختفى. اتشجعت وفتحت الباب وانا ماسك تليفوني في ايدي بالكشاف علشان اشوف قدامي كويس، وده لان المكان عتمة جدا. دخلت واتحركت في اركان الاوضة وما فيهاش اي حاجة، ما فيش حاجة مش طبيعية. رحت ناحية المراية وشلت القماشة الحمراء اللي عليها، مراية عادية، لكن الغريب اني شايف نفسي، بس انعكاس الحيطة اللي ورايا ما كانتش هي نفس الحيطة، كانت كأنها حيطة تانية غير اللي ورايا في الاوضة. أنا شايف دم كتير نازل من الحيطة وكأنها بتنزف. بصيت ورايا ووجهت الكشاف ناحيتها، حيطة عادية وما فيهاش أي حاجة. رجعت بصيت في المراية، برضو الحيطة بينزل منها دم. أنا واقف بتنفض من الرعب، وفجأة شفت طف أسود عدى من ورايا وظهر في المراية. أول ما شفته التفت بسرعة وأنا خايف جدا، فضلت أوجه الكشاف في كل مكان في الأوضة لكن ما كانش للطف ده أي أثر. كل شيء طبيعي. أنا خلاص اتجننت وبدأت هلوس بالفعل. خرج من المراية وأنا واقف نور شديد جدا لونه أزرق، ما كنتش قادر أفتح عيني من شدة النور، وغمضت عيني تلقائيا. وأنا مغمض سمعت صوت اللي ظهرت لي من شوية بتقول أهلا بيك مجددا أيها الزائر. سمعت صوت ابن كريم جنبها بيصرخ. أنا خايف أفتح عيني، خايف من اللي ممكن يحصل. فتحت واحدة واحدة، شفت المراية كأنها تحولت لشاشة تلفزيون، ولقيت الست اللي ظهرت لي وكانت ماسكة في ايديها ابن كريم. وأول ما شفته كنت هموت من الرعب، قلت لها وأنا خايف انت ماسكة ابني في ايدك ليه؟ دي الأضحية اللي احنا اخترناها واحنا خلاص أخدناها. أضحية؟ أضحية ايه؟ انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ لا، كله لأولادي، بلاش تأذوا أولادي. انت عايزنا اسمح لك بالعبور وتحقيق امنياتك في الثراء من غير ما تقدم لنا قربان؟ بقول لك كله لأولادي، انا هجيب لكم اضحيه تاني، هجيب لكم قربان تاني، بس بلاش ابني. قلت كده ونهرت من العياط. بصت لي وضحكت وقالت مش انت اللي يقرر، احنا اللي بنختار، ووقع اختيارنا على هذا الولد. كنت عمال اعيط بشده وانا بقول ابوس ايدك بلاش ابني، خلاص خلاص، انا مش عايز اي حاجه، مش عايز فلوس ولا حاجه خالص. ضحكت واختفى انعكاسها من المراية، ورجعت المراية زي ما كانت الأول. خرجت جري من الأوضة ودخلت الأوضة اللي فيها السرير، قعدت وكانت الساعة خلاص دخل على 2:30. رنت على محمد لكنه ما بيردش عليا، فضلت رن كتير وهو برضه ما بيردش، قلت أكيد نام، بس أنا كنت هموت. فضلت أحاول أطمن نفسي شوية وأقول إن كل ده ممكن يكون مجرد تهيؤات برضه، ممكن يكونوا بيحاولوا يخوفوني علشان ما أدخلش العالم بتاعهم، وانا خلاص اصلا مش عاوز ادخل ولا عايز فلوس ولا اي حاجة. لكن من جوايا حاسس لا، انا متأكد ان كل ده حقيقي مش تهيؤات. اتصلت على مراتي وقلت اطمن ان كريم كويس، لكن برضو ما بتردش عليا. فضلت رن كتير بدون اي فايدة. قلت انا لازم اخرج واروح لهم باي طريقة. نزلت وحاولت افتح الباب لكنه ما بيفتحش، حاولت ان اكسره لكني ما قدرتش. طلعت وانا مستسلم ومش عارف اعمل ايه، انا كده مش هعرف اخرج من هنا. قعدت على السرير وانا منهار وبلوم نفسي، وما اعرفش ازاي نمت او فقدت الوعي. وانا نايم شفت حلم مخيف جدا. شفت ابن كريم نايم على الارض في وسط دايرة كبيرة وحواليه ناس كتير اشكالهم وحشة قوي. شفت شخص جاي ناحيته كان ماسك سكينة في ايده، مسك رقبة ابن كريم ودبحه. قمت مفزوع وانا بصرخ وباخد نفسي بالعافية. صحيت على رنة التليفون بتاعي، مسكته بسرعة وكان رقم مراتي هي اللي بتتصل بيا. اول ما شفتها بترن قلبت قبض وحسيت بالخوف، مع اني يعني كنت متصل بيها كتير واكيد هي بتشوفني عايز ايه، لكن برضو حاسس انها هتقول لي حاجة وحشة. قلت استر يا رب. فتحت عليها ولقيتها بتعيط وبتقول الحقني يا حسين، ابنك كريم مش لاقيينه، اختفى ومش عارفين راح فين. اول ما سمعت كده قلت كده اكيد كل اللي شفته امبارح حصل بالفعل. انهارت من العياط وانا بقول انت بتقولي ايه، اختفى ازاي يعني؟ احنا صحينا الصبح ما لقيناش كريم نايم في الاوضه، فضلنا ندور عليه في كل مكان وبرضه ملهوش اي اثر. بلغنا الشرطه لكنهم بيقولوا لازم يعدي على اختفاء 24 ساعه. طيب اقفلي وانا راجع البيت وان شاء الله ربنا هيسترها. قفلت معاها وانا منهار من العياط وحاسس ان دماغي هتنفجر. اتصلت على محمد اللي اخيرا رد عليا. خير يا حسين؟ مش خير ولا حاجة، ابن كريم خطفوه زي ما قلت لك. انت مش قلت لي عيالي مش هيحصل لهم حاجة؟ ايه ده بس كده وفهمني، هما مين دول اللي خطفوه؟ الجن خطفوا ابني، اخدوه اضحية. انت ليه ما قلتليش من الاول ان علشان ادخل لازم اضحي باضحية؟ اضحية ايه يا ابني؟ انت بتقولي انا مش فاهم منك حاجة، وبعدين انا معرفش حكاية الاضحية دي، وبعدين ما يمكن تهيؤات زي كل مرة. مش تهيؤات ولا حاجة يا فالح، مراتي لسه مكلماني وقالت لي ان ابني اختفى بالفعل ومش لاقينه في البيت ولا في البلد كلها. لما انت ما تعرفش كنت بتطمني ليه ان عيالي بعيد؟ منك لله يا اخي. طب اهدى وانا جاي لك اهو، وان شاء الله هنلاقي ابنك. طب تعالى بسرعة علشان تروحني، انا لازم ارجع البيت وانت لازم تشوف لي حل. مسافة السكة وهكون عندك. قفلت معاه ورجعت الاوضة اللي فيها الرسمة. مسكت الكتاب وفضلت ادور على اي حاجة تدلني اعرف ارجع ابني بيها او اخرج من اللي انا فيه ده، رغم ان انا اصلا السبب في كل ده. فضلت اقلب في كل صفحات الكتاب لحد ما وصلت اخر صفحة، واللي كان مكتوب فيها قبل ان نسمح لك بالدخول عبر بوابات العالم الاخر يجب عليك ان تأتي الينا بأضحية، والأضحية من اختيارنا، نحن ملوك بوابات العالم الاخر، تكون الأضحية قربان ثمين أقرب الأشخاص لقلبك هيكون هو القربان. فضلت عيط وصرخ زي المجنون، يعني إيه أنا ضحيت بابني من غير ما أعرف؟ لا مستحيل، أنا لازم أعمل أي حاجة علشان أعرف أرجع ابني قبل ما يقسوه. لكن الحلم اللي شفته فيه كانوا بيدبحوه، يا ترى ده حقيقي ودبحوه فعلا ولا لا؟ يا رب يكون الحلم ده مش حقيقي ويكون ابن كريم لسه عايش، وأنا أعمل أي حاجة علشان أرجع بيها ابني. فتحت على الصفحة اللي قبل الأخيرة، كان مكتوب: عند رجوعك عن تنفيذ عملية الأضحية، إن أردت استرداد القربان عليك بتقديم أضحية أخرى بنفسك، ثم عليك أن تقدم جزء من جسدك تحديدا عينك اليسرى. في هذه الحالة عليك رسم مثلث على الأرض وذبح الأضحية البديلة بنفسك فوق المثلث، وبعد الذبح سنرسل لك من يستخرج عينك اليسرى من رأسك ليكتمل القربان البديل، ويجب أن يحدث التبديل قبل مرور يومين على اختفاء الأضحية، وإلا سوف يكون قد فات الأوان وتم الذبح. مسكت القلم بدون أي تفكير وبسرعة بدأت أرسم المثلث زي ما هو مرسوم في الكتاب، وقلت خلاص الأضحية البديلة موجودة، هو محمد، وأنا هضحي بعين الشمال زي ما هو مطلوب مني، أنا هعمل أي حاجة، المهم إن كريم يرجع تاني. فضلت مستني شوية لحد ما الباب خبط، خرجت من الأوضة ونزلت جري على تحت. فتحت الباب وكان محمد وصل. إيه يا حسين طمني، كلمت مراتك تاني؟ لقوه ولا لسه؟ لا لسه. طب يلا بينا هنمشي، بس تعالى علشان اوريك حاجة مهمة يمكن تفهمها، في حاجة حصلت في الأوضة اللي فيها الدايرة. يا ابني تعالى نروح نشوف ابنك الأول. لا لازم انت تشوف اللي فوق الأول، يمكن ده يساعدنا اننا نلاقيه. طب يلا بسرعة وريني، مش فاهم يعني ايه اللي حصل. طلعنا وبص على المثلث. ايه بقى علاقة المثلث اللي على الأرض ده بمكان ابنك؟ ما هو انت هتروح مكانه دلوقتي، انت اتجننت يا حسين؟ قالها ولف ظهره وهو بيقول: انت خلاص لسعد، انا ماشي، يا تيجي معايا يا اما هسيبك وامشي. مسكت الخشب اللي جنب الباب واللي كنت مجهزها، ضربته على راسه ووقع على الارض وراسه اتفتحت وفقد الوعي. خدته عند المثلث ومسكت السكينة، بدأت اقول الطلاسم اللي كانت مكتوبة في الصفحة قبل الاخيرة، وبعدها دبحته بدم بارد. سمعت صرخة خرجت منه خلت قلبي خرج من مكانه. فضلت عيط واقول: سامحني يا محمد، انا عارف ان انا السبب في كل ده وانك حذرتني كتير، بس انت برضو غلطان يا صاحبي، ما كانش لازم توافق انك تعرفني سر الكتاب ده، انت اللي اغرتني بكلامك لما قلتلي ان هيخدمني ملوك من الجن وينفذوا كل طلباتي. لكن غلطتك الوحيدة انك ما قلتليش ان لازم قبل الدخول اضحي بأضحية واقدم قربان. انهارت اكتر وقلت وانا بزعق: لما انت مش عارف قلتلي ليه؟ طمعتني ليه في الفلوس؟ انت كمان غلطان، غلطان ولازم تتعاقب زيي. بدأ جسمه كله يتنفض وبدأت دخنة سودة كتير تلف حواليه، وفجأة سمعت صوت مخيف وظهر قدامي كيان مرعب وضخم. مسكني وغرس سكينة في جنب عيني وانا عمال اصرخ بكل قوتي، كنت حاسس بألم مش قادر اوصفه. فضل يحرك السكينة وانا بصرخ جامد لحد ما لقيته خرج عيني ومسكها في ايده، وبعد كده رماني على الارض وانا بصرخ وحط العين اللي خلعها فوق جثة محمد. سمعت صوت بيضحك والدخنة زادت جدا، ما كنتش شايف محمد من الدخنة، وبعد كده الدخنة بدأت تخف واحدة واحدة، واول ما اختفت خالص ما لقيتش محمد موجود ولا عين اللي اتخلعت مني، وسمعت صوت الملكة بتقول: الأضحية الاولى هتلاقيها في مكانها زي ما هي. الصوت اختفى، مسكت التليفون واتصلت بمراتي وانا زي المجنون: طمنين كريم رجع؟ ايوه رجع الحمد لله. كان فين؟ انا كنت قاعدة في الاوضة وسمعت صرخته جاية من الحمام، جريت بسرعة على هناك لقيته واقع في ارض الحمام وفقد الوعي، انا طلع بيه على المستشفى هو انا واخويا. طب الحمد لله، يعني اتأكدت انه كويس؟ ايوه هو فاق، ما تخافش انا رايحة بس علشان اطمن عليه. قفلت وفضلت عيط، وعنيا او مكانها يعني هيموتني من الوجع، وعمالة تنزف دم جامد والدم مغرق وشي كله. اخدت كل هدومي وكل حاجتي ونزلت على المطبخ، ولعت كل الشمع اللي كان باقي معايا، وقطعت الخرطوم بتاع انبوبة الغاز وجريت على برا وقفلت الباب ورايا. على ما بعدت شوية البيت كله انفجر. فضلت اجري واجري وانا اصلا مش عارف انا فين ولا رايح فين، مش عارف السكة منين، وفجأة من كتر النزيف والوجع اللي مش قادر اتحمله اغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي في المستشفى ومراتي ومحمد وكريم ولادي قاعدين جنبي. اخدت ولادي في حضني وفضلت عيط واقول: سامحني يا ابني، انا السبب في اللي كان هيحصل لك، كنت عايز اجيب لكم فلوس اشتري لكم بيها كل اللي نفسكم فيه. كانوا بصلي باستغراب وبيعيطوا على عيني اللي مش موجودة ومحدش فاهم انا بقول ايه. بصيت لمراتي وقلت لها: انتوا لقيتوني ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي حصل لك؟ في ناس لقوك مرمي على الطريق وعينك الشمال مش موجودة، هو ايه اللي حصل؟ انا كنت راجع اطمن عليكم لما قلتلي ان كريم مش لاقينه، وكان في ناس في عربية خطفوني للمكان المقطوع ده، خدوا الفلوس اللي كانت معايا وضربوني وفقدت الوعي بعد كده ومش فاكر اي حاجة تاني. منهم لله، دول شكلهم تجار اعضاء علشان خدوا عينك. معلش، المهم انكم انتوا كويسين. وقتها دخل الأوضة علي ظابط وقال انت حاسس انك كويس دلوقتي؟ نقدر ناخد منك شوية اسئلة؟ اتفضل يا فندم، ايه اللي حصل معاك ومين اللي عمل فيك كده؟ مش عارف، بس انا فجأة في اشخاص خطفوني في عربية وغموني، خدوني على مكان مهجور وفضلوا يضربوني وما فقتش غير هنا. طيب تعرف الناس دول مين يعني؟ لا معرفش. ماشي، احنا هنعمل التحريات بتاعتنا وان شاء الله هنجيب اللي عمل فيك كده. خرج الضابط وانا فضلت اعيط على كل اللي حصل. عدت الايام وسمعت عن ان مرات محمد بلغت عن اختفائه، واكتشفوا ان البيت القديم بتاعه اتحرق بسبب انفجار الانبوبة، وتوقعوا ان الجثة اتفحمت وبقت تراب لانها ما اتلحقتش، والنار كمان كانت شديدة جدا، وعرفوا ان هو كان جوه البيت علشان عربيته كانت برة. وانا دخلت في سين وجيم علشان المكالمات الاخيرة اللي كانت بينه وبينه، ده غير ان المكان اللي تلاقيت فيه كان قرب البيت اللي انفجر، بس المحامي بتاعي اكد لهم ان في لعبة اتعملت عليا وعليه بدليل ان فقدت عيني انا كمان، وخلصت القضية والحمد لله. واحسن ما في الموضوع ان الكتاب اتفحم جوه البيت. انا لحد دلوقتي بيحصل معايا حاجات غريبة، بشوف حاجات مخيفة جدا، ودايما بصحى على نفس الكابوس، بشوف نفسي نايم وسط دايرة وبلاقي محمد جاي ناحيتي بيكون ماسك سكينة في ايده وبيقول هدبحك زي ما دبحتني، وقبل ما يحط السكينة على رقبته ويدبحني بقوم مفزوع من الحلم. انا لحد دلوقتي حاسس بالذنب، انا حاليا بشوف بعين واحدة، طمعي خلاني كنت هخسر ابني بس خسرت عينيا، وكمان راح ضحيتها شخص ذنبه في رقبتي. انا تبت عن كل اللي عملته بس معرفش ربنا هيسامحني ولا لا. نصيحة، ما تخليش طمعك وفضولك يجرك لسكة ما تعرفش هتكون مخبية لك ايه. ما تستعجلوش على رزقكم، لان رزقك الحقيقي هو انك تكون وسط اهلك في خير وسلام. الطمع اخرته وحشة، اطمعوا في الاخرة هي خير وابقى، اما الدنيا فانية، الخير ممكن يتقطع عنك شوية علشان تتهيأ لخير اكبر. من لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات، من لزم الاستغفار فتحت له المغاليق، من لزم الصلاة على النبي وجد ما تمنى وغفر ذنبه وكفى هم الدنيا والآخرة بإذن الله فأكثروا منها. ولما تقابلك صدمة تذكر والآخرة خير وأبقى. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب المبنية على أحداث حقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر الكاتب المتألق محمود فايز، والشكر موصول لمعدة حلقتنا شروق أحمد. بفكركم ان كل اللي عنده حكايات وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتها عن طريق روابط الحسابات الموجودة تحت الفيديو في اول تعليق. قبل ما تمشوا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان ما تفوتوش القصص الجديدة، وكمان ما تنسوش اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.